إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فانتهينا من الشهادتين ومن الصلاة، من حديث بعث معاذ، بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن، وكنا قد انتهينا من فإنهم أطاعوك لذلك وخير الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. كما قلنا بالأمس، فيه من الفوائد العظيمة التدرج في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فالتدرج مهم في الدعوة حتى يقبل الناس. يقول أحد الصحابة: لو أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء قال لهم دعوا الخمر لقالوا لا ندعه، ولو قالوا دعوا كذا وكذا لقالوا لا ندعه، لكنه نزل بالأولويات، ويعني البدء بالعقيدة ثم الفرائض، ثم بعد الفرائض تأتي الأمور الأخرى شيئا فشيئا. إن الله افترض عليهم صدقة، مقصود بها صدقة الزكاة، صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. يعني في هذا، بهذا استدل بعض السلف ولا سيما المالكية والحنابلة على جواز صرف الزكاة لصنف واحد من الأصناف الثمانية، بينما يرى بعض العلماء أنه لا بد من توزيعها بين هذه الأصناف. وقوله تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم نص في جواز إعطائها صنفا واحدا، يبدو أن هذا هو القول الراجح. وقوله تؤخذ من أغنيائهم فيه دلالة على أن المال الذي لم يبلغ نصابا فإنه لا زكاة فيه، والغني هو من ملك نصابا، الغني هو من ملك نصابا. وهو بالنسبة للريال المقوم بالفضة حاليا يقدر بخمسة وخمسين ريال من الريالات السعودية الفضة القديمة، هذه تعادل 200 درهم، تعادل 200 درهم. يعني 55 ريال، ريال فضة تعادل 200 درهم. فمن ملك هذا المقدار سواء كان ورقا أو ورقا، ما الفرق بين الورق والورق؟ الورق والفضة، والورق العملة المعروفة في هذا العصر وهي مقومة بالفضة. فلو قدر أن الريال السعودي الفضة القديم يعادل الآن 10 ريال من الورق، فإن الزكاة، فإن النصاب يكون ماذا؟ 55 اضرب في 10، خمسمائة وخمسين ريالا. وإن كان السعر أكثر يقوم بموجب السعر، بحسب السعر، وإن كان أقل يقوم بحسب السعر، أي سعر اليوم الذي وجبت فيه ماذا؟ الزكاة. في مسائل سننبه عليها في آخر الدرس تتعلق بالزكاة: تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. يؤخذ من هذا أن الزكاة حق واجب للفقير، وليس هو حق تفضل وإحسان من قبل من؟ المزكي، بل هو حق واجب وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. فليس المراد أنه مجرد يعني تفضل من الشخص، لا، الزكاة بالذات حق واجب على كل من ملك نصابا وحال عليه الحول وكان تام الملك، وكان تام الملك، فترد على فقرائهم. فيه مشروعية الاكتفاء بصرفها لأهل البلد الذي أنت فيه، فإن قوله فترد على فقرائهم نص في أنها تصرف لأهل البلد المعين الذي أنت فيه. لكن قال العلماء لو تعذر لو تعذر وجود فقير فلا بأس أن تنقل إلى بلد يوجد فيه فقراء، لو تعذر وجود فقير فلا بأس بنقلها إلى مكان يوجد فيه فقراء، أما طالما وجد فقير في البلد الذي أنت فيه فلا يجوز إخراجها خارج البلد. ثم قال وإياك وكرائم أموالهم. الكرائم هي الخيار كالشاة ذات اللبن الكثير أو السمينة أو ذات الوفر والصوف والدأ والشحم أو نحو ذلك، فمثل هذا لا ينبغي لجاب الزكاة أي العامل أن يتحكم في صاحب الزكاة أن يعطيه من خيار المال، بل يأخذ الوسط، عليه أن يأخذ الوسط. وإياك وكرائم أموالهم، يعني لا تأخذ خيار الأموال فإن في ذلك ظلما لهم، ولا تأخذ المال الرديء فإن في ذلك ظلما لمن؟ للفقراء. إذن عليك بارك الله فيك أن تأخذ، أنت أيها المزكي أيها المتصدق عليك أن تدفع من مالك الوسط، إلا لو أنه مثلا بنفسه تبرع وطبق قول الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فهذا شيء آخر. لكن طالما المسألة فيها مشاحة فإنه يأخذ المال الإيش؟ الوسط، والوسط في كل شيء هو المقبول. وترد على فقراء وإياك وكرائم أموالهم. ثم قال واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. جاء بذكر المظلوم بمناسبة أخذ مال الزكاة، فإذا أخذت من خيار أموالهم فأنت ظالم لهم، إذا أخذت من خيار الأموال فأنت ظالم لهؤلاء المساكين، إلا إذا تبرعوا كما قلت فهذا شيء آخر. أما أنت أيها الجابي فليس لك أن تأخذ إلا الوسط. ليس لك أن تأخذ إلا الوسط. دعوة المظلوم تجاب حتى ولو كان فاجرا أو كافرا. واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، ترفع مباشرة إلى الله لأنه مضطر. بل جاء في الحديث دعوة المظلوم تقبل وإن كان كافرا، والذي أورده الشارح صاحب التيسير وإن كان فاجرا ففجوره على نفسه، لكن رواية وإن كان كافرا عند مسلم رحمه الله. إياك ويحذر من دعوة المظلوم حتى وإن كان كافرا. حتى الكافر لا يجوز ظلمه وكفره على نفسه، ولكن أن تأتي أنت وتظلمه أو تبخس حقه فهذا أمر محرم. يا عبادي إني حرمت ظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وهنا يعني مسألة في هذا الباب، فإن ظلم العباد فيما بينهم لا يترك الله منه شيئا، لا يترك الله منه شيئا، بل يقتص للظالم للمظلوم من الظالم، حتى إنه يقتص من الحيوانات، حتى يقتص من الشاة الجماء من ذات القرون، من ذات القرون. فننتبه لهذا ونحذر من الظلم قليله وكثيره. إنما هلك من كان قبلكم بظلمهم وكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فلنحذر يا عبد الله من المظالم. من ظلم شبر من الأرض طوقه من 7 أراضين يوم القيامة، تطوق عنقه بذلك والعياذ بالله. فإذا لذلك يجب على كل مسلم أن يحذر من الظلم بأنواعه 3: الظلم الأكبر وهو الشرك، وظلم العبد في العباد فيما بينهم وبين ربهم، وظلم العباد فيما بينهم وبين الناس، بينهم وبين الناس. واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وقد تقدم لنا أن دعوة المظلوم مجابة وإن كان كافرا. لعلنا نتوقف هنا، لكن ننبه على مسائل متعلقة بالزكاة. أولا، أنه لا زكاة فيما دون النصاب. وثانيا لا زكاة فيما لم يحل عليه الحول. وثالثا لا زكاة فيما لم يكن له ملك تام على المال، كان يكون مالا مشتركا لكنه لا يبلغ نصابا إذا فرق. يستثنى من هذا الغنم، فإنه يضم بعضها إلى بعض في تكميل النصاب، في تكميل النصاب. أيضا مما يجب التنبيه عليه أن بعض الناس يحتالون على إخراج الزكاة فيعطونها لإخوانهم الأغنياء مقابل أن يعطوهم، وهذا ما زكى أبدا، ما زكى البتة. وأيضا من يعطي ماله لمن يعطيه ماله زكاة، يعني امسك لي واقطع لك، هذا كله محرم ولا قيمة للزكاة. ثالثا كما قدمنا لا تصح الزكاة للأبناء والبنات والأباء والأمهات، لا للأبناء والبنات ولا للآباء والأمهات ولا للزوجات، لأن الزوجة أصلا نفقتها على زوجها فلا يعطيها زكاة. بقي أن يقال هل الزوج يأخذ زكاة من زوجته؟ الصحيح جواز ذلك بشرط ألا تكون فيه يعني محاباة، بل هو مستحق. وثانيا ألا ينفق من تلك الزكاة على زوجته، لا ينفق على زوجته من ذلك. من المسائل أيضا، من المعلوم أن مصارف الزكاة محددة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمين وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. هل يجوز صرفها في غير هذه الثمانية؟ أبدا. ولذلك لا نلتفت إلى بعض الفتاوى الضالة وإن قالها فلان وفلان التي تجيز إخراج الزكاة من يعني صرفها للمساجد، يجوزون صرفها في المساجد، وهذا غير صحيح. لا تصرف في المساجد ولا تصرف في أعمال الخير، وإنما يعطى الشخص إذا كان ثبت أنه من أهل الزكاة، ولا تعطى لآل البيت، لا هي ولا الصدقة، لا هي ولا الصدقة، لا يأخذها أهل البيت، ولكن يعطون هدايا، يعطون هدايا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخذ الحسن أو الحسين تمرة من الصدقة أخرجها من فيه وقال إن آل محمد لا يقبلون الصدقة. كذلك لا يجوز أن تدفعها عينا، مثلا يقول أنا خايف الولد يلعب بالفلوس، خليني أشتري له غسالة، أشتري له ثلاجة، أشتري له مثلا سيارة بدل من أعطيه نقود في يدي. لا، هذا غير جائز، غير جائز. كذلك صرفها في بعض المشاريع الخيرية كالقناطر والكباري والمدارس ونحو ذلك ما تصرف فيها، وإنما باب هذه كله، باب هذا كله هو الصدقة. والصدقة لا تنقص المال بل تنميه وترفعه بإذن الله تبارك وتعالى. هذا ما أحببت أن أنبه عليه في مسائل الزكاة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. إذا كان هناك أسئلة تفضل. وقفنا على حديث سهل بن سعد. أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. السائل الكريم وفقه الله يقول: ذكرتم حفظكم الله أن معاذا رضي الله عنه بعث إلى اليمن وعمره 18 سنة. يقول، يرجع إلى العقل، يقول: هل يعقل أن ابن 18 سنة قاضي ومفتي ومعلم إلى غير ذلك؟ أولا بارك الله فيك يا أخي الكريم، العقل ليس مرجعا هنا، فلا ينبغي لك أن تقول هل يعقل. وثانيا، هل تقيس الصحابة في هذا السن بأبنائنا الآن الذي أحدهم يبول على سريره؟ لا يمكن، بل أقول لك ما هو أعظم من هذا. من هو قائد الجيش الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم قبيل وفاته؟ أسامة بن زيد. كم عمره؟ كم عمره؟ 17 سنة، أقل من عمر معاذ رضي الله عنه، عمره 17 سنة. ابن عباس كان يقضي بين الناس وعمره 13 سنة، وكان الصحابة يرجعون إليه. فكلمة هل يعقل اسحبها بارك الله فيك، نسأل الله أن يغفر لنا ولك، يعني اترك كلمة هل يعقل وهذا معقول وهذا، نحن لا نحكم العقل هنا، نحكم قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، نحكم قال الله وقال رسوله. فالعقل هنا، العقل هنا لا يلتفت إليه. وإنما يلتفت إلى الشرع هو الذي يجب التعويل عليه. فانتبه يا عبد الله، لا تقول هل يعقل، وأنا ضربت لك أمثلة. ابن عباس كان يقضي عمره 13، ابن أسامة قاد الجيوش 17 سنة، محمد بن قاسم رحمه الله يقول فيه الشاعر الثقفي قاد الجيوش لسبع عشرة حجة يا قرب ذلك سؤددا من مولدي. الله أكبر. قاد الجيوش لسبع عشرة حجة يا قرب ذلك سؤددا من مولدي. فأنت لا تقس الصحابة والتابعين بأبنائنا اليوم، نسأل الله أن يصلحهم. نعم. السائل الكريم يقول، نعم، بل أزيدك شيئا، أسامة لما رشحه النبي للقيادة جعل أبا بكر وعمر تحت قيادته، وهما هما أبو بكر وعمر تحت قيادة أسامة، إلا أن عمر والصحابة ألزموا أبا بكر بالإقامة في المدينة لتسيير الخلافة، لتسيير شؤون المسلمين، ألزموها لا يخرج مع جيش أسامة. نعم. السائل الكريم وفقه الله يشير إلى أنه في بعض الكتب يقول من بعض المشايخ الذين يشار لهم إنكار الميزان، وأنتم ذكرتم أن له كفتان. يقول أولا الميزان كما تقدم لنا دل عليه الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، وأنا ما أعرف من المشايخ أحد ينكر الميزان إلا المعتزلة، إلا المعتزلة من أمثال القاضي عبد الجبار، مع أن القاضي أثبته في مكان آخر وأثبت الصراط مع على اعتزاليته، ومثل أبي الحسين البصري واصل بن عطاء والجبائي أبي علي الجبائي وأبو هاشم الجبائي وغيرهم من دعاة الضلال، وهؤلاء لا يعول على خلافهم، وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. أنا أريدك أن تعطيني اسم شيخ معين، أنت أيها السائل وفقك الله، أعطني حتى المعاصرين، لا أعرف أحد حتى من الذين عندهم إشكالات في بعض القضايا كالميل إلى مذهب الخوارج ونحو ذلك، ما أظن أنهم يقولون بإنكار الميزان، لا سيما وقد دل عليه الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. نعم. إيه نعم، ما يلتفت إلى هذا الكلام. كفتان ثبتتا في قول في حديث البطاقة، وفي قول موسى، وفي قول الله لموسى لو أن السماوات السبع وعامر النغير في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. أين نذهب عن هذه الأحاديث؟ نعم. أحسن الله إليكم. تقول السائلة الكريمة تذكر وفقها الله أنه تقول هو شاع، لكن أقول لعله بدأ العبايات المزركشة داخل المسجد. نعم. تقول هل من كلمة وفقها الله؟ أولا على المسلمة أن تعتز بدينها وأن لا تجري وراء الموضة، وأن لا تجري وراء التقليد الأعمى، فإن من تشبه بقوم فهو منهم. فالعباءات المزركشة والمخصرة والمضيقة وعباءات الكتف أرى أنها محرمة. قد يقول قائل هل كانت موجودة قديما؟ نعم. الجلباب هو بنفسه ماذا؟ هو العباءة. الجلباب يغطي المرأة من رأسها إلى رجليها، عرفتها؟ فالجلباب هو العباءة قديما، والعباءة المقصود أنها تغطي جميع جسم المرأة حتى ثيابها ذات الزينة، لابد أن تغطيها بالعباءة. فانتبهنا يا أخواتي، الله تبارك وتعالى يعني أعزكن بالإسلام، فإياكن أن تهين أنفسكن بتقليد الغربيات والأوروبيات والمارقات والماجنات اللاتي يعجبهن التقليد، فإن من تشبه بقوم فهو منهم. سؤال أخير. نعم، صلى الله عليكم. يشير السائل الكريم إلى تبويب المصنف رحمه الله باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، ويذكر بأنه انتمى إلى جماعة كذا التي تدعو إلى شهادة أن لا إله إلا الله في جميع أقطار الأرض. نعم. أقول وفقنا الله وإياك، ليس المراد الانتماء بالتسمية، وإن المراد التطبيق العملي. فهذه الجماعة المشار إليها لا تفسر لا إله إلا الله بأنه لا معبود إلا الله أو لا معبود بحق إلا الله، وإنما تفسره بتفسيرين. تفسير يقول إن معنى الكلمة الطيبة التي هي لا إله إلا الله إخراج اليقين الفاسد من القلب على الأشياء، وإدخال اليقين الصحيح على ذات الله تعالى. يعني بعبارة أخرى القول بوحدة الوجود، أن كل شيء في الوجود هو الله تعالى، الله عما يقولون علوا كبيرا. والبعض منهم يقول لا إله إلا الله لا مخترع ولا صانع ولا خالق إلا الله، وهذا غير صحيح، ليس هذا تفسير لا إله إلا الله، لأن هذا المعنى يعترف به أكثر الكفار، أكثر الكفار يعترفون به، يقول لا خالق إلا، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله. إذن يعني الموضوع خطير جدا، أن تفسر لا إله إلا الله بتفسير هذه الجماعة المبتدعة. إنما عليك يا عبد الله أن ترجع إلى تفسيرها عند السلف الصالح، وهي أن معناها لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله وحده لا شريك له. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.